فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة حديثنا وإبحارنا فيما يتعلق بمنهجية طلب العلم في صحبة شيخنا الفاضل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. حياكم الله شيخنا، طولنا في هذا المنهج والمنهجية، لكن إن شاء الله أنها تبقى ذخرا للناس بحوله تعالى. استعرضنا المذاهب الثلاثة وبقي لنا المذهب الحنبلي، فنريد من فضيلتكم أيضا إشارة إلى تدرج الطلبة في تحصيله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بالنسبة للمذهب الحنبلي يعتبر أوسع المذاهب من ناحية الرواية، لأن الإمام أحمد عمر وكان غير متعصب، فكان يجدد الاجتهاد في كل نازلة، وكان دائما يزداد علما طيلة عمره، فلذلك جمع له أبو يعلى 13 مسألة، كل مسألة عنه فيها 10 روايات مختلفة. في المذهب الحنبلي الروايات تنقسم إلى قسمين، روايات منصوصة على الإمام وروايات مخرجة على قوله. والإمام أحمد لم يؤلف في الفقه، ولكن أصحابه نقلوا عنه، فمنهم ولداه عبد الله وصالح، كلاهما له مسائل، فمسائل صالح ألصق بالفقه وهي 3 مجلدات مطبوعة، ومسائل عبد الله فيها مسائل فقهية لكن فيها أيضا في الرجال وفيها في الحديث، ومسائل ابن هانية كذلك في الفقه والكوسج في الفقه، وأما سؤالات أبي داود فهي في الحديث فقط تقريبا. وعن الإمام أحمد عدد من المسائل رواها عنه أصحابه فهم يكتبونها فتكون كتابا. وأول من ألف في المذهب تأليفا يجمع أطرافه هو الإمام الخلال رحمة الله عليه، فكان بحق هو جامع أطراف المذهب، وبعده تلميذه أبو بكر غلام الخلال، وبعد ذلك انتشر المذهب في بغداد ثم في الشام، استقر بالشام، وكان فيه أئمة كبار لهم أثر بالغ جدا ولهم تأثير في المذاهب الأخرى أيضا كالمقالس. نعم، غير قبلهم مثلا ابن هبيرة فكان وزيرا، وكان يجتمع عنده علماء المذاهب المختلفة فيعقد بينهم المناظرات، وله كتاب يكتبون له المناظرات ثم يرجح هو ويختار، وكان عالما ضليعا في الفقه وفي الحديث. والشيخ الإسلام ابن تيمية مجدد من مجددي الدنيا، وفي المذهب الحنبلي له أثر بالغ فيه، يمكن أن يقال فيه ما قيل في البيهقي في المذهب الشافعي. البيهقي يقول الشافعية ما من أحد من أتباع الشافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فمنته هو على الشافعي لأنه أصل مذهبه بالأدلة. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ما من أحد من الحنابلة إلا والإمام أحمد عليه منة كبيرة، قد يستثنى من ذلك ابن تيمية لأنه في الواقع عالم موسوعي وأحاط تقريبا بالمذاهب الفقهية، سواء منها من درس وما كان من المذاهب المتبوعة، وحفظ أدلتها وناقشها وناظر عليها وتفرغ لها مدة عمره، لم يشغله مال ولا جاه ولا زواج ولا أهل، رحمه الله. نعم، فكان متفرغا لهذا الشأن طيلة عمره إلى أن توفاه الله. وبعد ذلك تلامذته من بعده مثل ابن القيم وابن رجب، وتلامذة ابن رجب أيضا كثير، ثم بعد ذلك استقر المذهب في نجد، وكان له عدد من المؤلفين والناقلين الذين اختصروا مختصرات النافعة. وما زالت نجد عاصمة المذهب الحنبلي. طيب، التدريج في هذا المذهب، تدريج لطالب العلم المبتدئ اليوم ينبغي أن يبدأ أولا بأحد المختصرات الصغيرة، وهي كثيرة من مذهب الحنبلي في الواقع. لكن منها مثلا عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمة الله عليه، فالموفق مثل ما فعل ابن هشام في النحو فعله هو في الفقه الحنبلي، فألف أولا العمدة وفوقها الكافي وفوقه المقنع وفوقه المغني، فهذه منهج كامل لطالب العلم. وهل يصلح السلوك على هذا التدريج أو أنه مع تأليف الأخر صار فيما هو أولى في التدريج؟ صار لدينا ما هو أولى في التدريج، لأن هذه أيضا تحتاج إلى اختصارات، ولذلك اختصرت. فإذا العمدة أحد المختصرات التي العمدة أحد المختصرات المهمة، وقد شرحت وخدمت، شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحها ابن تيمية ما أتم الشرح، ما أتم الشرح، لكن الشرح مهم مفيد. والشرح البهاء كذلك مهم مفيد، ولها شروح أخرى، ونظمها الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه نظما جيدا، لأنه يخرج أدلتها ويحكم عليها في نفس النظم على الأدلة. أي نعم، في الموثق، في الموثق، وربما قارن بغيرها، فمثلا يقول في الرواية من روايات، يقول إذ الدليل معها والزاد وحقها اعتماده، هذه الرواية وحقها اعتماده إذ الدليل معها والزاد رحمه الله. نعم طيب، وهذا فيه تلميح الدليل أنها أقوى دليلا. نعم. لكن هو يقصد مختصر دليل الطالب، فيه تورية بين دليل الطالب والدليل الشرعي. نعم. طيب، بعدها زاد المستقنع ودليل الطالب، وهما فرسان في المذهب، وكلاهما مخدوم خدمة جليلة. طيب الآن زاد المستقنع هذا هو اختصار لمقنع ابن قدامة كذا؟ هو اختصار للإقناع الذي هو اختصار للمقنع. وثم شرحه البهوتي في الروض المربع. اي نعم. فالمتن الذي ينبغي ان يحفظ او يدرس هو زاد المستقنع. المستقنع، ويستعان بشروحه. يستعان بشروحه وحواشيه. وحواشيها. حاشيه العنقري، العنقري وحاشيه ابن قاسم. فهذه حواشي مفيده جدا وفيها تفريعات كثيره. نعم. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله له ايضا الكتاب الممتع، شرح الممتع. اي نعم. وهو المعتمد في الجامعات. اي نعم. ودليل الطالب ايضا خدم خدمه جليله. صحيح. فمنار السبيل شرحه ذكر كثيرا من الأدلة، حشد كثيرا من الأدلة، ولذلك خرجها الشيخ المجدد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل، فكان هذا إشهارا للكتاب وعناية به. إرواء الغليل أصبح مرجعا لكل المذاهب، كل المذاهب يرجعون إليه في التخريج. ومن كتب الألباني التي عمد إليها تأليفا. إيه نعم، ألفها بيده وجلس عليها مدة ودقق فيها رحمه الله، رحمة الله عليه. طيب أنا عندي فهم بالنسبة لترتيب الدليل الطالب، ما أدري إذا كان صوابا أو لا. الآن ابن النجار صنف منتهى الإرادات الذي جمع فيه بين المقنع وبين التنقيح المشبع، ثم جاء مرع الكرمي واختصر منتهى الإرادات في دليل الطالب، هكذا؟ نعم. فصار دليل الطالب لنيل المطالب هو اختصار لمنتهى الإرادات، ثم شرحه ابن ضويان في منار السبيل. صحيح، في شرح الدليل. طيب، فالكتاب الذي تقترحونه وتجعلونه هو الدليل، دليل الطالب مقارنا للروض المربع، مقارنا بينهما، ليس مقارنا للروض المربع، مقارنا للزاد المستقنع، للزاد آسف. اي نعم، وللعمدة، ويكون الروض مقارنا لمنار السبيل. اي نعم. وهل ترون أحدهما أولى من الآخر أو كلاهما؟ كلاهما فيه خير. أليس الدليل أيسر عبارة؟ كلاهما عبارته سهلة. طيب، بعد هذه ربما يكون الزاد أوسع قليلا من في بعض المسائل من الدليل، هي نادرة. طيب، وبعد هذين؟ بعد هذين يرتقي الإنسان إلى الكتب التي هي أعلى من هذه، مثل الإقناع مثلا. وهذا الإقناع خدم كثيرا بشرحه كشاف القناع، لأنه يسمى مكنسة المذهب، جماع الفروع كثيرة، فما ذكره ابن مفلح في الفروع وما ذكره ابن مفلح الصغير في شرحه على المقنع الذي يسمى بالمبدع، وحاشية ابن عبدوسة وغيرها، كل فروعها تقريبا موجودة في الكشاف. ولذلك اعتمده الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه للقضاء في المملكة، المحاكم. نعم. أليس الإنصاف مكنسة أوسع من الإنصاف فيما يتعلق باختيار الروايات؟ لأن الإنصاف يحشد لك هذه الرواية ما راجعها، ثم يقول هذه هي المذهب، والدليل على ذلك كذا وكذا كذا وكذا, أنا أختارها فلان واختارها فلان واختارها فلان, فهو مختصر اختصارا عجيبا وأيضا مدقق من ناحية العزو, فكل رواية يعزوها إلى كتب المذهب, مثلا عنده الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى والكتب من قدامة كلها وكتب من رجب وكتب ابن مفلح إلى آخره. حتى البهوتي هل كان تلميذ الحجاوي أو بينهما سلة؟ هو متأثر به تأثرا بالغا, لأنه زاد المستقى الحجاوي شرحه البهوتي في الروض, نعم, وصار الكتابان عمدة, ثم ألف الحجاوي الإقناع وشرحه البهوتي في كشاف الإقناع وصار أيضا صحيح عمدة, بينهما توأم ما يسمى لدى الحديث بالتدبيج, وما روى كل قرين عن أخيه. طيب أسأل عن بعض المختصرات وعن مكانها, أخصر المختصرات لابن بلبان, هذا مختصر جدا ولم يأتي على كثير من المسائل. ومختصر الخرقي, مختصر الخرقي كتاب قديم ومؤلفه رحمة الله عليه له اختيارات في نفسه خارج المذهب وبعضها ما عليه دليل, وفيها بعض الروايات الشاذة أو رغم أنه خدمة كبيرة هذا بالمغني نعم صحيح, وشرح الزركشي والدر النقي صحيح, لكن لا توصون به في هذا التدريج, لا ليس بهذا. طيب ومنهج السالكين, ولذلك الغريب فيه أن الخرقي يأتي باختيارات من عند نفسه ليست هي مذهب الحنابلة, عجيب عليه, مثل اختياره لتقبيل الركن اليماني هذا لم يقل به فيما أعلم أحد من فقهاء المذاهب سواه, هو يرى أنه سنة تقبيل الركن اليماني. فقال المذاهب كلها أو ما أعلم ذلك المذاهب السنة, لكن أثر عن بعض الصحابة تقبيل اليماني, لا استلامه, وقال استلامه عن أبي هريرة أظن. نعم. طيب منهاج السالكين لابن سعدي, هذا ليس مختصا بالمذهب الحنبلي, هو اختياره هو, ليس مثلا حنبليا, لا هو على اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته تلميذه ابن القيم وهكذا, فهو يعتبر خارج المذهب. طيب لو قدمه أحد ليكون متنا يقارن متون المذاهب لكن في باب اتباع الدليل, هذا جيد لأنه هو مختصر ويحوي مسائل مهمة والاستدلال له سهل ومقارنة المذاهب عليه سهل. أقصد هل الاشتغال به يعد خروجا من التقليد ودخولا بالاجتهاد؟ لا هو تقليد لكن تقليد للسعدي. طيب انتقل من المذاهب الأربعة شيخنا إلى فرع آخر, هل بقي في شيء ضروري؟ هذه إلمامة يمكن أن نسميها قمسة العجلان عارضة الأحوذي. طيب انتقل شيخنا إلى القواعد الفقهية. بالنسبة لعلم القواعد الفقهية المقصود به حفظ الفروع الكثيرة بالألفاظ القليلة, لأن الفروع تشعبت وتناثرت وتكاثرت, فيحتاج الطالب إلى ما يجمع نظائرها, فكل قاعدة تجمع طائفة من الفروع. نعم, وأيضا في ذلك فائدة أخرى وهي معرفة الدليل, لأنك إذا عرفت دليل القاعدة فقد عرفت دليل ما لا يحصر من الفروع وهو ما يدخل تحت تلك القاعدة. البعض يعترض على الاستدلال بالقاعدة يقول هذا لا هو ليس القاعدة, نحن لا نستدل بها, لكن دليل القاعدة دليل لكل فروعها, هذا المقصود. فإذا قيل دليلها قاعدة كذا المقصود دليل تلك القاعدة. وهو في الأصل للحنفية فهم أول من بدأه, فالشيخ الدباس رحمة الله عليه كان ضريرا وكان له مسجده, كان له مسجده في بغداد, فإذا صلى العشاء وخرج الناس رد أبواب المسجد أغلقها من الداخل وجعل يذاكر المسائل الفقهية ويصوغها صياغة قواعدية, فصاغ عددا من القواعد, فجاء طالب لم يكن له مأوى فلما صلى العشاء اضطجع في طرف المسجد فلم يشعر به الشيخ فسمعه فحفظ هذه القواعد التي كان الشيخ يذاكرها إلى وسط الليل, أخذته سعلة فكح شعر به الشيخ فأخرجه. فكانت هذه هي قواعد دباس, هي أصل القواعد الفقهية, وزاد عليها النسفي, ثم جاء أبو زيد الدبوسي فألف كتاب هذا تأسيس النظر, وأتى فيه ب 82 قاعدة, ليست قاعدة, 82 أصلا يسميها أصول, لكن الأصل الواحد يكون فيه عدد من القواعد, لأن الأصل الأول في ما اختلف فيه أبو حنيفة من جهة وصاحباه من جهة, فجعل تحته قواعد. تحته قواعد كثيرة. منها أول قاعدة فيه وهي قاعدة القاعدة الاثنى عشرية، ليست شيعية ولكنها سنية، اثنى عشرية السنية، وهي قاعدة فروعها التي ذكرها هو اثنى عشرة، وهي ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما. طيب. ثم بعد ذلك ألف عدد من الكتب القواعدية في المذهب الحنفي، لكن ليس فيها شيء حاون، إلى أن وصلنا إلى أيام ابن نجيم، فألف ابن نجيم كتاب الأشباه والنظائر، أخذ كتاب السيوطي فسلخه سلخا عجيب. إيه نعم، أخذ السيوطي الكتابة. لا، أخذ ابن نجيم الكتاب، ابن نجيم متأخر عن السيوطي. طيب، فابن نجيم أخذ كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. أيوة. فسلخه فأتى بفروع حنفية بدل الفروع الشافعية وزيادات عليه، ولكن هو في الأصل على فلسفة كتاب السيوطي و طريقته. طريقته عظم، عظم كتاب السيوطي، مثل عظم المبنى. وشطبه هو، شطبه هو. طيب، فلذلك كتب القواعد في المذهب الحنفي ليست كثيرة، مع أنها هي الأصل، وكتاب النجيم تقريبا هو العمدة في القواعد في المذهب. طيب، لو رشحنا شيء من كتب القواعد للطالب، هي بحسب المذهب، في كل مذهب كتابة. أي نعم، في المذهب الحنفي كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، لابن نجيم. الشافعية، أما بالنسبة للمذهب المالكي، طيب، فللمالكية كتب كثيرة في القواعد، رشحوا لنا شيخ. لا، لكن حتى نتي على اللمحة. طيب. منها، من أهمها كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، وهذا الكتاب كتاب كبير واسع، هو أوسع كتب القواعد، مشهور بالفروق، مشهور بالفروق، وقد خدم إما خدمة موافقة وإما خدمة مضادة، فيه موالاة ومعارضة في بعض الطاعنين فيه والذين انتقدوه، وآخرون خدموه، فلذلك له تهذيب الفروق وله اختصار الفروق وله قواعد الفروق، خدم كثير من أنواع الخدمة وعليه كتب كثيرة. قواعده فروقه كثيرة، 286 فرقا تقريبا، ويضاف إليها عدد القواعد تقريبا حوالي 1000 وزيادة من القواعد الفقهية. والقواعد التي ذكرها يفرع عليها هو فروعا، ويذكر فيها أمور مهمة جدا، مثل قاعدة العذر بالجهل، مثل قاعدة دليل الوقوع ودليل الوجوب، قواعد مهمة مفيدة جدا لا يستغني عنها طالب العلم. كذلك المقري ألف كتاب القواعد في المذهب المالكي، هو كتاب كبير ضخم 4 مجلدات، قد حقق الشيخ الدكتور أحمد بن حميد نصفه تقريبا في جامعة أم القرى، طبع في مجلدين، طبعه مركز البحوث العلمية في الجامعة، وما زال يحتاج إلى تكميل التحقيق، وموجود منه نسخ خطية، وهو كتاب مهم، لكن القواعد التي فيه يصوغها صياغات مختلفة، بعضها من كلام الأطباء وبعضها من كلام المناطق وبعضها من كلام الفلاسفة، لكن يجعلها قواعد فقهية، مثل من طلب الشيء قبل إبانه عقب بحرمانه، هذا من كلام أصحاب التصوف والحكم، فجعله قاعدة، جعله قاعدة فقهية ورتب عليه فروعا وهكذا. طيب، بعد المالكية لا، لم ينتهي بعد. طيب. نعم، فجاء الإمام أبو الحسن علي الزقاق فنظم نظما مهما سماه المنهج المنتخب بقواعد المذهب، وأغلب القواعد التي فيه ترددية، بمعنى تبدأ بهل، فهي بعض الناس سميها هليات الزقاق، هليات، إيه نعم، نسبة إلى هل، ويقول وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بولن تفصيل أحق، وهل يجب الوفاء بالوعد نعم أو لا نعم مطلقا أو اللزم، وهكذا فتكون القواعد صيغة هل. وهذا النظم عليه شروح كثيرة، من أهمها شرح المنجور هو أوسعها، وفيه شروح أخرى مطبوعة، وقد كمله ميارة الفاسي بنظم آخر وتكميل المنهج، وطبع أيضا التكميل، طبع مع المنهج. فهذا النظم تقريبا هو عمدة الطلاب المبتدئين في المذهب. الوشريسي رحمة الله عليه ألف كتابه القواعد الذي يسمى إيضاح المسالك في قواعد الإمام مالك، وذكر فيه 130 قاعدة تقريبا، وفيها بعض المسائل الفقهية النادرة مثل مسألة السريجية وغيرها. وقد نظمه الشيخ محمد المعمر رحمة الله عليه بأرجوزة، ونظم أيضا منظمات أخرى. المتأخرين كثير من المؤلفات والقواعد في المذهب المالكي، ومن أهمها نظم ابن غازي رحمة الله عليه الذي سماه إحكام المسألة في نظائر الرسالة، يختصر بعض القواعد يأخذها من رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وفي الواقع أن القواعد التي فيها تفصيلات لبعض الأمور، مثلا ذكر الضوابط والشروط لبعض الأمور، مثلا يقول كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط بنحو الرمح أو جارح مكلب ومرسلي من يده بصيده مشتغلي يصيد مرئيا أخ امتناعي يموت من جرح بلا نزاع. جمع الشروط، هذه قواعد تجمع الشروط والضوابط وهكذا. هذا النظم طبع مع شرحه وهو مفيد جدا، وابن غازي منظوماته دائما رصينة وقوية. وللمتأخرين كذلك منظومات أخرى في القواعد. طيب إذا أردنا أن نرشح من هذا كله بالنسبة للمذهب المالكي، لا بد لطالب العلم من أن يكون له حفظ وإلمام ودراسة لكتاب المنهج وتكميل المجارة، ثم بعد ذلك ينطلق إلى يتوسع الفروق. طيب وعند الشافعية؟ الشافعية توسعوا في القواعد فكثرت مؤلفاتهم فيها كثيرا، فألفوا قديما في القواعد، في العلاء والسبكي وابن الوكيل، عدد كبير من أئمة الشافعية لهم كتب في القواعد، هي الأشباه والنظائر، تسمى الأشباه والنظائر العلائي، الأشباه والنظائر للسبكي، الأشباه والنظائر لابن الوكيل. لكن جاء الإمام الزركشي فألف كتابه الذي سماه المنثور في القواعد الفقهية، جمع فيه فأوعى، فذكر كثير من القواعد في الواقع. فيكون هو مغنيا عما سواه، أو على الأقل لا، هو حاول جمع قواعد الشافعية عموما. وبعده جاء السيوطي فألف كتاب الأشباه والنظائر، فجمع فيه فأوعى، وبدأ بالقواعد الخمس الكبرى شرحها، ثم ما سواها من القواعد والضوابط، وكان كتابه مرجعا أساسا لكل المشتغلين بالقواعد الفقهية، وهو الواقع كتاب لا نظير له. وقد نظم قواعده الشيخ الأهدر رحمة الله عليه في منظومته الفوائد البهية، الفوائد البهية، وهذه المنظومة نظم للأشباه والنظائر، هي نظم لقواعد الأشباه والنظائر، ليست نظم للأشباه كاملة القواعد. نعم. وهذه المنظومة عليها شروح، ومن أهمها عناية الشيخ أبي الفيض محمد ياسين البهداني رحمة الله عليه المكي. هي نعم، وهي مما يرشح للطلبة فحفظها والعناية بها. يرشح للشافعية الفرائد البهية نعم، مع الرجوع إلى الأشباه والنظائر، وبعد ذلك يرجع الإنسان إلى المنثور. طيب عند الحنابلة، الحنابلة من أقدم المؤلفين منهم في القواعد ابن رجب، وقواعده تقرير القواعد، نعم قواعده كتاب مهم جدا، وهو على طريقة ما ذكرنا عن الهليات الزقاق، فقواعده أغلبها ترددية، ولذلك أول قاعدة فيه هي يقول الجاري هل كالراكدي، هل الجاري كالراكدي، ويفرع عليها خمسة فروع، ثم الشعر والظفر هل كالمنفصل أو كالمتصل، يفرع عليها عددا من الفروع وهكذا. لكنه كتاب رتبه على ترتيب الفقه، الطهارة والصلاة لم يرتبه على طريقة القواعد. القواعد المفروض أن تكون جامعة، أن تكون القاعدة لا تختص بباب واحد من الأبواب، هذه اللي تختص بها ليسوا يسمونها ضابطا، هو هذا لدى المتأخرين يسمونها ضوابط لا قواعد، لكن هو سماها قواعد. كل الذي عند ابن رجب هو من باب الضوابط على التدقيق. نعم. طيب وهو أيضا متأخر في الزمن، ما غلف من الحنابلة أحد قبله. بالنسبة لما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا القواعد، مثل القواعد النورانية وغيرها، ليست قواعد بهذا المعنى المصطلح، إنما المقصود به النظريات العامة. طيب وغير ابن رجب من ألف في الحنابلة في هذا الباب؟ ابن عبد الهادي في مؤخرة كتابه جعل وضع عددا من القواعد. طيب. وهي مثل القواعد التي وضعها أئمة الحنفية في ذيل مجلة الأحكام العدلية، فتلك القواعد يقصدون أن القاضي إذا لم يجد تقنينا قاس على المسألة في هذه فيما ذكر في مجلة الأحكام يرجع إلى القواعد. طيب الآن بالنسبة ولذلك القواعد قواعد مجلة الأحكام انفصلت الآن وأصبحت كتابا وقد شرحها الزرقاء رحمة الله عليه واعتنى بها. طيب الآن المقترح للحنابلة هو كتاب ابن رجب أو مثلا يقال له منظومة السعدي مثلا، وهي منظومة السعدي أبيات قليلة وأيضا لم تحتوي على لم يقصرها على المذهب الحنبلي فقط. طيب ولا القواعد والأصول الجامعة، هذه هي المنظومة نفسها. طيب أسأل عن بعض الكتب المعاصرة وبعض المشتغلين بالقواعد من المعاصرين، يعني الشيخ يعقوب الباحسين كتب القواعد الخمس الكبرى. نعم معالي الشيخ يعقوب هو شيخنا له شرح القواعد الخمس الكبرى. نعم مع المقدمة المشهورة. نعم وله قبل ذلك فيما يتعلق بقاعدة رفع الضرر بالخصوص لأنها رسالته الدكتور على الحرج. صحيح. وله عناية كبيرة بالقواعد في المذهب الحنفي. الحنفي. وتوسع فيها لأنه في الأصل حنفي. ولكن الرجل الموسوعة فيما يتعلق بالقواعد لأنه أيضا محيط حتى بقواعد الروابط والشيعة والخوارج. سبحان الله. له إلمام كبير بكتب الإمامية الجعفرية، الفقه الجعفري له إلمام كبير به وقواعده، وله كذلك بفقه غيره من الشيعة. ما شاء الله. الموسوعة القواعد الفقهية للبورنو هذه جيدة مهمة جدا وترتيبها جيد، وكذلك كتاب ندوي. الشيخ الندوي. طيب الموسوعة مهم جدا. الموسوعة وأيضا كتاب الوجيز للبورنو أيضا. البورنو أيضا. نعم. والموسوعة التي أشرف عليها الشيخ أحمد الرسوني. نعم. في المعلمة وأنا شاركت فيها كنت من الذين. نعم كنت سأسألكم عن هذا الموسوعة خصوصا. هذه طبيعة الآن موسوعة مهمتها لإحاطة بكل ما ذكر في هذه الكتب. جيد يعني خلاص يكتفى بها لا لكن هي ليست كتابا للطلبة المبتدئين. هي معلمة للعلماء يرجعون إليها، ولذلك المعلمة الفقهية قصد بها توزيع هذه القواعد، فنحن جعلناه فرعا للقواعد الفقهية وأشرف عليه الشيخ الندوي. نعم. وفرعا للقواعد الأصولية، فرع القواعد المقاصدية، فرع القواعد المقاصدية. نعم. وكلها فيها عدد كبير من القواعد، لكن كنت سمعت من الشيخ حاولنا أيضا حاولنا أن كل فرع نذكر فيه أو على الأقل ما شاركتنا فيه نذكر فيه المسائل الجديدة والمستجدة والتطبيقات الحديثة. كنت يعني أسمع من الشيخ أحمد حماسة شديدة للمشروع وأنه إن شاء الله سيكون. نعم اشتغل فيه وبذل فيه جهدا كبيرا وكان معه عدد من العلماء حقيقة. صحيح. لا أنا قصدت قيمة المشروع ليس فقط جهدا. المشروع قيمته كبيرة جدا وبالأخص منذ تولى إدارته الشيخ أحمد الرسوني، يعني كان المشروع ماشيا قبل ذلك وكان الشيخ يشتغل فيه وليس بيده إدارته. نعم. طيب انتقل من القواعد الفقهية شيخنا إلى المداخل الفقهية العامة التي تتحدث عن تاريخ الفقه مثلا أو معالم المذاهب وهكذا. هذا علم اسمه تاريخ تشريع وفيه المداخل. نعم. المذاهب وفيه مدارس المدارس الفقهية. نعم. وأنا أستأذنكم فيما نستقبل أن نشير إلى بعض المؤلفات على وجه السرعة اختصار والسرعة حتى هاتها تدرك الوقت. نعم. في المداخل الفقهية، المداخل الفقهية مهمة جدا للذي يريد أن يقارن ويريد أن يزيل عنه التعصب، وقديما كان أقدم المداخل الفقهية تقريبا هو كتاب القاضي عياض ترتيب المدارك، لأنه مدخل لدراسة المذهب المالكي في الواقع على طريقة المحدثين مثل مدخل الحاكم للصحيحين ومدخل البيهقي. جميل. فهو على هذه الطريقة يترجم للرجال ويذكر فضائلهم ويرجح المذهب ويذكر محاسنه ويذكر الكتب المعتمدة فيه ونحو ذلك. طيب. ثم بعد ذلك جاء النابغ القلاوي بالنسبة للمذهب المالكي فنظم نظمه المسمى مطلحية، وهو الاختيارات مطلحية. إيه نعم. أبو طليحة معناه نظم نظمه تحت طلحتين صغيرة فسماه مطلحية. وهو نظم جميل وجريء وذكر فيه المراجع في المذهب ما وجه الجرأة فيه أنه يطعن في بعض الكتب ويسيفها نصفا. نعم. طيب وهو بمثابة مدخل لمذهب مالك. نعم يذكر لك الكتب المعتمدة ومعالم طيب الفتوى من المداخل أيضا سواء للمذاهب الأخرى أو للتشريع عموما. نعم المذاهب الأخرى أو للتشريع عموما، لأن الشريعة عموما يحتاج إلى فلسفة لفهم مدخل العام لها، وقد ألف في ذلك عدد من المؤلفين منهم شيخنا سماحة الشيخ يوسف القرضاوي مدخل لدراسة الشريعة. نعم ومنهم الشيخ شيخنا أيضا الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء رحمة الله مدخل الفقه العام وبعضهم في داخل المذاهب مثلا التركي ألف شيخنا أيضا سماحة الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي له مدخل المذهب الحنبلي والشيخ الدكتور محمد المختار بن أباه له مدخل المذهب المالكي وأخي الدكتور أبو سعد محمد المختار المامي رسالة الماجستير في المذهب المالكي في مدارسه وكتبه ومعلمته إلى آخره هو أهم هذا الكتب. مدير مركز تكوين العلماء مدير مركز تكوين العلماء نعم. هذا الكتاب كان الشيخ بكر أبو زيد لما أهديناه إليه يثني عليه كثيرا وقد قرأه عدة مرات ورجع إليه في بعض كتبه وهو أبو زيد له أيضا مدخل إلى المذهب الحنبلي نعم له مدخل المدخل المفصل نعم. إلى فقه الإمام أحمد وأيضا له كتاب عناية بالفقه ابن القيم بالخصوص صحيح ومدخل جيد له ترتيب جيد له طيب. كذلك المذهب الشافعي واللي فيها عدد من المداخل ومنها عمل أخي الدكتور عبد الرحيم وهو من باكستان أيوة. وقد ألف في رسالة الدكتوراه في المذهب الشافعي جامعة الإمام نعم طيب أنا سأذكر في ذكر بعض العناوين أيضا وأسمع تعليق فضيلتكم لدينا تاريخ التشيع الإسلامي المنع القطان نعم هذا جيد عموما في الشريعة وفي المذاهب وعندك قبله أبو زهرة فله أبو زهرة كتب وعبد الكريم زيدان وعبد الكريم زيدان كذلك لكن أبو زهرة أقدم وكتبه صحيح. منها أبو حنيفة كتاب كبير ومالك وشافعي وأحمد وله كتاب أيضا مقارنة في هذا المذهب في المذهب الحنفي وقفت على المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة الدكتور أحمد حوى نعم المذهب الحنفي مراحله وطبقاته الدكتور أحمد النقيب نعم في الشافعي المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي دكتور أكرم القواسمي ونفس العنوان لعبد الله الحبيشي مذهب المالكي مدخل إلى تجديد الفقه المالكي قطب الريسوني ما أدري هو مدخل أو لعله مجرد هذا مشروع اجتهاد. كبير أيوة. لكن ذكرت لك كتاب محمد المختار اللي أقدمه أيوة. هذه نعم. وهو في جامعة السربون في باريس رسالة دكتوراه قديمة وبعده رسالة الدكتوراه لمحمد المختار المالكي هو دباه الكاتب الصحفي هذا لا لا عمه هذا الشيخ محمد المختار من أقدم الدكاترة في موريتانيا والمغرب عمه هذا الذي يكتب الفلسفة والسياسة نعم عمه وهو الآن مدير جامعة جامعة شنقيط ما شاء الله العصرية في موريتانيا ما شاء الله طيب كتب الدكتور سالم الثقفي في مصطلحات الفقه الحنبلي إيه نعم هذه المصطلحات غير نعم. مصطلحات علم آخر طيب إذا فمثلا عندك منها كتاب المصطلحات تكون مختصة بكتاب إيه نعم مثل رفع النقاب الحاجب عن مصطلحات ابن الحاجب ومثل مصطلحات خليل ومثل ما يذكر في مقدمات كتب التراجم المذاهب لأن صحيح. كل مذهب له كتب التراجم صحيح. وهذه فيها مقدمات تتعلق بمصطلحاته مثلا عندك في المذهب الحنفي تاج التراجم وعندك الجواهر المضية وعندك عدد من الكتب في التراجم الحنفية وعند المالكية وعند المالكية عندك كتاب الديباج لابن فرحون وعندك توشيح الديباج للقرافي الصغير وعندك نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد باب التيمكتي وعند شجرة النور الزكية محمد مخلوف بالإضافة إلى كتاب القاضي عياض وهو أقدم هذه قبلها كذلك بالنسبة للشافعية عدد من الكتب أهمها طبقات الشافعية للإمام السبكي طبقات كبرى وطبقات الشافعية لابن القاضي شوبة وطبقات الشافعية لابن أبي الدم وفيه كتب عدد من طبقات الشافعية الحنابلة الحنابلة عندك كتاب أبي يعلى وكتاب ابن الجوزي وكتاب رجل. عدد من الكتب كتاب ابن رجب والذيل أيضا طيب. عليه فهذه كتب تذكر كثيرا من الأمور المتعلقة بالمذهب وكذلك كتب أدب المفتي والمستفتي لها علاقة بمذهب لها علاقة لأنها تذكر لك المصطلحات وتذكر لك المذاهب وتقارن بينها ومنها كتاب ابن الصلاح وكتاب ابن حامد الحنبلي وعدد من الكتب المهتمة بهذا هذا القبيل طيب أستاذنك في الانتقال إلى أصول الفقه ونريد أيضا تدرج الطالب فقط أيوة. طيب بالنسبة للأصول كان المفروض أن يكون مستقلا عن المذاهب يكون علما مستقلا عن المذاهب ولكن اضطر الناس إلى تقسيمه في الأصل إلى مدرستين مدرسة الفقهاء ويقصدون بها مذهب الحنفية في الأصول ومدرسة المتكلمين ويقصدون بها المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي فمدرسة الحنفية ألف فيها عدد من الكتب كثيرة ومنها كتاب أصول البزدوي وهو أصلها وعليه شروح كثيرة ومنها شرح البخاري وغيره وكتاب أصول الجصاص وعليه شرح الخصاف. ومنها كتاب ابن نجيم. نعم لا نحن نقصد الكتب التي هي بهذا العنوان أصول. نعم. طيب. نجيم على طريقة المتكلمين، لكن أول من أدخل طريقة المتكلمين للمذهب الحنفي ابن نجيم. هو صدر على المذهب الحنفي أو طريقة المذهب الحنفي لكن على طريقة المتكلمين. لكن أول من أدخل طريقة المتكلمين للمذهب الحنفي هو الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود، فكتابه على طريقة المتكلمين. ولدينا عدد من الكتب على طريقة المتكلمين في المذهب الحنفي، منها كتاب صدر الشريعة وشروحه، ومنها شرح سعد التفتزاني، وشرح كذلك كتاب المسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت، ومنها كتاب ابن نجيم كما ذكرت. فهذه كتب الأصول في المذهب الحنفي. وهذه إذا أراد الإنسان أن يتوسع في مدرسة المذهب الحنفي فكتاب صدر الشريعة هو المقدم. إذا أراد أن يبدأ أولا يبدأ بكتاب صدر الشريعة، هو الذي يفتتح به. طيب مدرسة أخرى تنقيح والتوضيح هو كتاب صدر الشريعة. بالنسبة للمدارس المدرسة المتكلمين سنوزعها باعتبار المذاهب، لأنها في الأصل نشأت ب بلى. لكن الطالب الآن إذا درس أصول الفقه بأي شيء يبدأ يدرسه بحسب المذاهب؟ لا، هو في طريقة المتكلمين يبدأ. طيب هو نعم لو أخذنا هذا التدريج أنه هو مقصود الحديث. نعم للصبيان. وقبل هذا شيخنا الآن طريقة الأحناف في الأصول عند غير الأحناف هل تدرس الآن؟ أو إذا قيل دراسة أصول الفقه هل ينظر إلى طريقتهم؟ ينظر إليها، بالنسبة لنا نحن كنا ندرسها على نفس الطريقة مستقلة. على مستقلة، وبالأخص كتاب المغني درسناه هو. طيب. كتاب المسلم الثبوت. إذا نعود إلى طريقة المتكلمين والتدرس. طريقة المتكلمين يبتدئ فيها الطالب بالورقات لإمام الحرمين لأنه الأولاد الصغار فقط تعريفات ومفاتيح بدائية. ثم بعد ذلك يرتقي فيبدأ بالكتب المختصرة في الأصول. وهذه الكتب باعتبار المذاهب، مثلا عندك في المذهب الحنبلي بما أنه مشهور هنا كتاب أو البلبل. لا كتاب الروضة هو اختصار لكتاب كبير وهو كتاب المستصفى، لكن والبلبل كذلك فيه مشاكل. صحيح. لكن لو ذهبت لو أراد أن يدرس مختصرا في المذهب الحنبلي يأخذ مختصر من اللحام، مختصر جدا في الأصول، مطبوع طبعة جامعتكم جامعة أم القرى. وأيضا كتاب الكوكب المنير وهو مختصر، وبالأخص شرحه هو كتاب حافل ومهم، وقد طبعته جامعتكم أيضا مركز البحوث العلمية. هذا في المذهب الحنبلي. في المذهب الشافعي كتب كثيرة، لكن من أهمها جمع الجوامع لابن السبكي ونظمه الكوكب الساطع للسيوطي، وكتاب البيضاوي مهم كذلك، وشروحه مهمة، ومنها نهاية المحتاج للإسنوي وحاشية البدخشي وحواشي مهمة. أيضا كتاب في المذهب الشافعي فيما يتعلق بالأصول أيضا بالإضافة إلى ما ذكر كتاب البحر. لا البحر المحيط، المحيط للزركشي. ثم يرتقي إلى الكتب الكبرى، وأساسها ثلاثة كتب تقريبا، هي كتاب المحصول للرازي. وكتاب الإحكام الآمدي، وكتاب المستصفى الغزالي، وأبوها البرهان هو الكتاب الرابع لأبي المعالي عبد الملك بن الجويني. الكتب الأربعة الكبرى. في المذهب المالكي يبتدئ الطالب بتنقيح الفصول القرافي، وبعد ذلك يرتقي إلى إحكام الفصول الباجي، وبعد ذلك يترقى في الكتب المطولة في المذهب المالكي، ومنها الشروح. مثلا القرافي شرح المحصول شرحا كبيرا، وشرح البرهان نفائس الوصول على المحصول مطبوع. جميل. طيب سؤالي الآن بالنسبة حتى نترك ننتقل من الأصول، طالب العلم المبتدئ في المذهب المالكي كذلك بعد ما يتجاوز هذه مختصر بالحاجب الأصلي مهم جدا، ومرت فترة وهو المأخوذ به في المذهب المالكي في الأصول، ثم ترك، وعليه شروح كثيرة، وهو الغاز في الواقع لأن فيه كثير من المسائل صعبة، ولذلك لا يتفق شراحه في بعض المسائل. عجيب. إيه نعم. إذن كيف يصلح للتدريس؟ هو يصلح للتدريس لأنه متن يهتم به الشيوخ ويحفظونه وينظمونه. جيد. أنا سؤالي الآن، هل الفروق بين المذاهب في باب الأصول من السعة بحيث أنه ينبغي على كل صاحب مذهب ألا ينبغي لكل صاحب مذهب ألا يدرس الأصول إلا من خلال كتب المذهب، أو هي متقاربة بحيث أن المذاهب الثلاثة كلها أي المذاهب الثلاثة متقاربة؟ طيب، لكن مع ذلك تأتي بالفروع والأمثلة على مقتضى مذهبها. فلذلك إذا ذهبت إلى الشروح مثل شرح الكوكب المنير عند الحنابلة أو المسودة لآل تيمية أو التمهيد للشيخ محفوظ، تجد الفروع دائما من نفس المذهب، من المذهب الحنبلي، أو العدة للأبي يعلى، هذه هي كتب الحنابلة الأربعة الكبرى في الأصول. إذن إذا ذهبت إلى المذهب الشافعي وذكرت الكتب التي ذكرناها بالفروع التي فيها على مقتضى المذهب الشافعي، ذهبت إلى الأصول في المذهب المالكي وبالأخص كتاب الكتابة ابن الحاجب الكبير والصغير والقرافي، تجدها فروعها من المذهب. طيب، إذا الأولى بطالب العلم أن يدرس مقارنة كتب الأصول يختار منها. نتكلم على تدرج في البداية، تدرج في البداية، يتدرج في مذهبه، يتدرج في مذهبه. مثلا إذا كان مالكيا يحفظ نظم الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم وهو ألف بيت وبيت واحد، ألف وبيت عدد المراقي ليس بنازل ولا براق، مراقي السعود مع شروحه. ثم في المذهب في إذا أراد توسع إضافة إلى ذلك يدرس نظم السيوطي الكوكب الساطع، وهو نظم لكتب الأصول المذاهب الثلاثة. السيوطي ذكرته قبل قليل في الشافعي. نعم، هو نظم كتاب الجوامع لابن السبكي، وجمع الجوامع جمع فيه مؤلفه أكثر من 100 مؤلف. أيوة، فهمت هذا شيخنا، لكن الآن كنت تقولون أن كل مذهب ينبغي لطالبه أن يدرس كتب المذهب، ثم الآن اقترحت من مثلا مراقي السعود وبعده الكوكب، فهذا المذهب مختلف، لأنه سيأتيك بالمذاهب الثلاثة الأخرى يكمل لك. إذا الكوكب ليس مرتبطا بمذهب، الكوكب نظم جمع الجوامع، وجمع الجوامع في الأصل مرتبط بمذهبه، لكن مع ذلك أضاف إليه زيادات من المالكية. يعني مثلا الآن الورقات جرت العادة أن تدرس عند المبتدئين أيا كان مذهبهم، أيا كان مذهبهم. طيب، هذا يناقض ما لا تختص بمذهب، الورقات لا تختص بمذهب، أقصد هذا يناقض ما ذكرتمه قبل قليل من اختياره فوق ذلك. لا، هذا كله مرحلة الأطفال. طيب، الورقات هذا للجميع، نعم، لكل المذاهب. نعم، من بعدها يبدأ يشتغل بحسب المذهب، بحسب المذهب. ثم المرحلة الثالثة المتسعة تشمل المذاهب أيضا المذهب. فهو فقط في الوسط. نعم. طيب، بالنسبة لما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول، نعم، هذا علم جليل ومهم مفيد، نسمي كتبا. نعم، من الكتب المؤلفة فيه النافعة كتاب من اللحام القواعد والفوائد، هو أنفع كتبه تقريبا. في المذهب المالكي كتاب مفتاح الأصول للتلمساني، وهو مفيد جدا وقد شرح شروحا وحقق ودرس. في المذهب الشافعي كذلك كتاب الزنجاني تخريج فروع الأصول، وكتاب الإسنوي التمهيد، هذه كتب مهمة. فالحنفية ما لهم كبير اشتغال قديما بالمؤلفات في تخريج فروع الأصول. طيب، لكن اتسع هذا العلم اليوم في عصرنا، وقد أصبح فيه عدد من الفروع، لأن فيه تخريج الأصول على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الفروع. واشتغل بهذا شيخنا الشيخ يعقوب بحسين حفظه الله. نعم. طيب، مقاصد الشريعة يا شيخ. مقاصد الشريعة من العلوم التي كانت فرعا من فروع أصول الفقه قديما، وكثر التأليف فيها لدى الغزالي والقرافي والعز بن عبد السلام، فأدخلوها في العز، أدخلها في القواعد الفقهية، والغزالي والقرافي أدخلها في الأصول، والقرافي أيضا في القواعد الفقهية. ثم بعد ذلك انفردت بالتدريس، وأول من ألف فيها تأليفا مستقلا تقريبا من الذين اهتموا بها باستقلالها الشيخ عثمان فودي وابنه محمد بيلو، ثم بعد ذلك الشيخ الطاهر بن عاشور، ثم الشيخ علاء الفاسي، وأصبح شيخ هذا العلم اليوم هو أستاذنا الدكتور أحمد الريسوني، فهو بلا منازع تقريبا اليوم في العالم الشيخ المقاصد المنضبطين صحة العبارة. نعم. طيب، انتقل من المقاصد للفرائض. بالنسبة لعلم الفرائض، تدريج سريع بعد علم الفرائض مدرج في الفقه، فكتب الفقه الموسعة دائما في آخر هايتي الفرائض. كتاب الفرائض وفي بعضها يوسطه، ولكن انفصلت كثرة تشعبها ومسائلها، وبالأخص المسائل الحسابية. فلذلك الطالب المبتدئ يبتدئ بالمنظومة الرحبية، فهي منظومة مختصرة مفيدة، وإن كانت على المذهب الشافعي ولذلك لم تتعرض لبعض الأمور، وفيها مسائل لم تتعرض لها كثيرا مثل الرد وميراث ذوي الأرحام. جيد. وبعد الرحبية، وهذه نظمها بعض إخواننا مثلا الأخ دكتور وليد منيسي، نظم هذه الزيادات وأضافها إلى الرحبية. شيخ وليد ليبي هو؟ لا هو مصري. مصري لكن أمريكي. في ليبيا؟ في أمريكا. صحيح، إمام الجامعة هناك. نعم. طيب بعد الرحبية؟ بعد الرحبية ينتقل الإنسان إلى الكتب الأخرى، كتاب الشيخ بن باز ومن المعاصرين. اللاحم يذكرونه؟ اللاحم نعم، اللاحم كتابه نافع جدا فيما يتعلق بالقسمة، لكن لم يفصل في الأحكام. لكن الذي فصل في الأحكام هو فضيلة الشيخ الفوزان. جميل. كتابه المباحث المرضية، وكتابه في الأحكام جيد جدا. التحقيقات المرضية. التحقيقات المرضية جيد جدا، وأيضا مقسم تقسيما جيدا، ولكن في ترجيحاته دائما يرجح المذهب الحنبلي. أيوة. في كل مسألة خلاف. طيب شيخنا بقي لنا فروع قليلة. لكن وهي اللاحم فيما يتعلق بالحساب أبدع وأجاد كثيرا، والفوزان فيما يتعلق بالأحكام أبدع وأجاد كثيرا. فيمكن الإنسان يجمع بين الكتابين. جميل. سأذكر بعض الفروع المعرفية التي ليست بحاجة إلى كد ومشيخة، فندرس فيها أيضا يعني تدرجا سريعا. السيرة النبوية. بالنسبة لعلم السيرة من العلوم المفيدة إيمانيا وسلوكيا، لأنها تزيد الإنسان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة به. ولذلك قال البدوي رحمه الله في نظم عمود النسب: وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. كأنك تراهم. والسيرة من أوائل المؤلفين فيها في أيام اتباع التابعين الإمام محمد بن سعد وشيخه الإمام الواقدي قبله، ومحمد بن إسحاق المعاصر له. ثم بعد ذلك جاء شيخنا سأذنكم في تجاوز تدريج التأليف وتاريخ العلم إلى ما تقترحونه لطالب العلم بدءا. طالب العلم المبتدئ في السيرة أول ما يقرأه الأطفال الصغار مثلا منظومة عبد العزيز اللوطي، وهي قرة الأبصار. نعم. 300 بيت. نعم، لكن يحذف منها بعض الأمور التي فيها تجاوزات. نعم، يحفظها. والأرجوز المائية تصلح للطحاوي؟ ما لي بها كبير إلمام معرفة. طيب. ثم بعدها يتجاوز إلى ألفية العراقي والسيرة، وهي مخدومة وجيدة. الدرر السنية. نعم، مخدومة وجيدة. وأيضا الكتب المنثورة، ومن أهمها نظم الغزوات. ليس نظم الغزوات، نعم، في الغزوات فقط، ولكن مفيد جدا ولا بد منه. طيب. لا يستغنى عنه، ويتجاوزه الإنسان أيضا إلى مختصر الإمام أبي عمر بن عبد البر، وكذلك كتاب الدمياطي وسيرة ابن كثير ومختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتاب عيون الأثر من سيد الناس، ثم كتب التي تدور في فلك ابن إسحاق، وهي كتاب ابن هشام اللخمي. نعم، سيرة ابن هشام. سيرة ابن هشام هي اختصار لسيرة ابن إسحاق وتعديل لها، وهذه عليها عدد من الكتب الخادمة. من أهمها كتاب الروض الأنف للسهيلي رحمة الله عليه، وكتاب الصالحي سبل الهدى والرشاد كذلك، هذا أوسعها، يعني هذا كتاب كبير جدا. وكذلك كتاب محمد بن عبد الباقي الزرقاني على شرح به كتاب القسطلاني في السيرة المواهب. نعم، فهو شرح المواهب اللدنية 8 مجلدات ضخام. طيب. ويجمع الإنسان معها كتاب زاد المعاد من القيم، وإن كان ليس مختصا بالسيرة لكن فيه سيرة وفيه أحكام وفيه هدي. كتب المعاصرين في هذا الباب شيخنا مهمة جدا ولا يستغنى عنها، ومنها كتب الشيخ منير الغضبان رحمة الله عليه، فهي كتب مفيدة جدا في السيرة ونافعة. البوطي له كتاب مختصر في فقه السيرة كذلك لا بأس، والغزالي له كتاب مختصر في فقه السيرة. طيب. وكتاب الرحيق المختوم كذلك. طيب، إذن وصيتكم أن يبدأ بحفظ المتون التي ذكرتم أولا لتنضبط عنده الأصول. نعم. ثم يسير في هذه الكتب ويقرأ فيها. نعم. طيب التاريخ. تاريخ علم جسيم كبير وليس فيه مختصرات ولا يحتاج الإنسان فيه إلى حفظ غالبا، وإن كان يحتاج إلى بعض الأصول التي تكون لدى الإنسان فمنظوماته قليلة. مثلا منظومة البدوي التي هي خاتمة لنظم الغزوات، أيوة، فيها نظم الخاتمة، فيها تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أيام العباس. هذا جزء من نظم الغزوات، هو فصل مستقل عنه. فصل لم يطبع مع الغزوات، طبع وحده، الآن طبع وحده ويحققه أحد إخواننا. كذلك نظم رقم الحلل في تاريخ الدول لسان الدين من الخطيب الأندلسي، هذا لم يطبع إلا طبعة قديمة في تونس ونفذت من الأسواق، وهو محتاج إلى أن ينبري له طالب من طلبة العلم الجيدين ليستخرجه الآن. والسيوطي ختم تاريخ الخلفاء بقصيدة فيها ذكر الخلفاء من تولى الخلافة عبر التاريخ في الإسلام، في الإسلام، ولكن قصيدة فيها في نظمها بعض الضعف، ليست مثل نظم البدوي ولا نظم لسان الدين من الخطيب. ثم بعد ذلك التواريخ، ومن أهمها لدى المحدثين مثلا تاريخ خليفة بن خياط، ولم يكن يتناول في حوادث السنين إلا ثلاثة أمور: من قاد الشاتية في طائفة الغزوة الشاتية، ومن قاد الصائفة، ومن مات فيها من الأعيان. تقريبا هذا أهم ما يذكره في كل سنة. لا، الرابعة من قاد الحج، من أقام الحج للناس من الأمراء. طيب، وهو شيخ البخاري. كتب التاريخ الشاملة، كتب التاريخ الشاملة التي فيها السرد لو كان تاريخي، فيها كثير من كثيرة جدا، لكن لو لكن كان هي نفسها فيها كثير من الأخطاء والها، لكن بعضها يكون منطلقا من فلسفة معينة مثل الفلسفة الاجتماعية لدى ابن خلدون وكتابه المقدمة. خلدون فقط في المقدمة، ثم سار في كتابه مسيرة الناس، سار في كتابه مسيرة التاريخ، مسيرة الناس، لكن مع ذلك له لمحات فيما يتعلق ببناء الدول وشيخوختها وبناء المدن ونحوها. أنا أستاذنك فقط لأجل الوقت، لكن لو كان هناك كتاب من كتب التاريخ الشامل القديمة أو الحديثة توصي به أنه يعتنى بهذا الكتاب مثلا؟ كتاب تاريخ الإسلام الكبير للإمام الذهبي، ومختصره كتاب العبر للذهبي. فلو أطال النظر فيه يكون قد على الأقل وجد ما وضع يده على ما هو صحيح. طيب، وإذا أراد التوسع مع ذلك يذهب إلى البداية والنهاية لابن كثير، وإن كان فيه كثير من الأخطاء التاريخية، وكتاب الكامل لابن الأثير، وأيضا كتاب ابن الجوزي رحمة الله عليه، ويأتي معها بكتاب ابن خلدون. تاريخ محمد شاكر كيف؟ هذا تاريخ المعاصر يعني. نعم، لكن بدأه من نعم، لكن بلغة عصرية، ويتكلم عن الجغرافيا مع التاريخ ونحو ذلك. طيب، الأنساب شيخنا، علم الأنساب علم جليل، ولكن كانت العناية به قديما وتقلصت وقلت في أيام المتأخرين، صحيح، حتى فقدت الأنساب، حتى قال العراقي في ألفيته و في ذكر انتساب الناس للبلدان، قال: وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر إلى الأوطان، وإن يكون في بلدتين سكنا فابدأ بالأولى وبثم حسنا. طيب، هل فيها متون معينة تضبط أصول الأنساب؟ فيها متون إلى أصول قديمة، لكن أهم شيء فيها وأوسعه كتاب عمود النسب للإمام أحمد بن بدوي، هو صاحب الغزوات. نعم، وصاحب الغزوات وصاحب الخاتمة، فهذا يوصى بالعناية به، يوصى بالعناية به وحفظه، ويضبط الإنسان أنساب القبائل. نعم، وقد أضاف إليه الشيخ القاضي سيلون بن المظروف نظما طويلا طويلا جدا موسعا، وفيه اختيارات كثيرة، وأدرج فيه بعض اختياراته، إضافات على العمود أو يقوم مقامه، إضافات على العمود ومثابة شرح له، شرح منظوم، وهو لم يطبع بعده لكن يستحق الطباعة حقيقة. وهذا العمود مشروح؟ العمود مشروح شروح كثيرة، لكن توافر بالمشرق، طبع بعضها، من أهمها أو أقول أهمها على الإطلاق الآن حسب نظري شرح الشيخ الشيخ محمد يحضيه بن محمد علي بن نعمة، وهو ما زال حيا الحمد لله من كبار العلماء ما شاء الله، وهو شيخ محضرة الفريوة، وشرحه لأنه هو ابن عم المؤلف، شرحه مطبوع، شرحه مطبوع في مجلدين، وهو تكميل لأول شرح لهذا النظم، وهو شرح طيب الشيخ حماد بن الأمين، وهو ابن أخي الناظم. وفي شروح أخرى كثيرة، بعضها طبع وبعضها لم يطبع. طيب فهذا العمود يقيم للإنسان صلب هذا العلم صحة العبارة. طيب أنا سأذنك ختاما بأسئلة، لكن معه كتب كثيرة أخرى فيما لم يتعرض له. طيب. يعني البدوي رحمة الله عليه إنما تعرض لنسب قريش والأنصار، فقبائل العرب يفرعها عن هذين النسبين، فليس فيه إلا أنساب العرب، لكن أنساب الأمم الأخرى في كتب أخرى مؤلفة فيها. مثلا عندك سبائك الذهب أضافها أنساب العثمانيين لأنهم خلفاء في الإسلام، وبعض الجهات الأخرى أنساب البربر ألف فيها مؤلفات، كتاب القلقشندي وكتاب عدد من المؤلفين صبح العشاء، لا هو مؤلف صبح العشاء لكن كتابه نهاية العرب بأنساب نهاية العرب. نعم في كتب كثيرة في علم الأنساب. طيب أنا أساساً شيخنا في بقي لنا دقيقة تقريبا، أسئلة ذات إجابات كما يقال برقية. الآن نحن استوفينا تقريبا معظم وكثيرا من الفنون، لا أريد أقول معظمها، وعرفنا في كل فن كيف يقرأ الطالب، لكن لو أردنا ترتيبا لهذه الفنون هل يأخذها بترتيب معين أو يشتغل بما وسعه في كل مرحلة بمجموعة فنون؟ هذا يختلف الناس فيه باختلاف سعة نعمة الله عليهم. قد لا يجد الإنسان العالم الموسوعي الذي يحيط بهذه العلوم، ويجد عالما مختصا في بعضها فيبدأ بما لديه. وقد ذكر أبو عمر في مقدمة التمهيد أن أهل كل بلد ينبغي أن يشتغلوا أولا بما لديهم من العلم وما أدركوا عليه أسلافهم، ثم يتوسعون إذا أحرزوه. طيب فالمسألة اجتهادية ليس فيها قانون لا ينخرم. في ظل غياب الشيخ الواحد المربي المسلك كما يقال عند بعض التصوف، كيف يمكن لطالب علم أن ينشأ الآن ويجد شيخا هنا وشيخا هناك ومسجل هنا وشريط هنا؟ هذا يحتاج إلى أن يعتمد على واحد منهم يجعله عمدته في العلم، لأنه الذي يدله ويختار له وينتقي وينتخب، وهو الذي يقول له ليس مثلك يشتغل بهذا الكتاب الآن أو بهذا العلم، أو أخر الشيخ الفلاني وابدأ كما قال الإمام أحمد لإسحاق بن راهويه لما أتيا إلى مكة، فجلس إسحاق في حلقة سفيان بن عيينة، وذهب أحمد إلى الشافعي وهو صغير الشافعي ذاك، فقال له يا إسحاق إذا فاتنا حديث بن عيينة بعلو أدركناه بنزول، وإذا فاتنا عقل هذا القرشي لم ندركه. صحيح. فيكون ينتخب له ويختار. طيب شيخنا أنا أريد في نصف دقيقة وإن كان هذا صعبا أن نختم هذه السلسلة بكلمة منكم لطالب العلم. طالب العلم أهم شيء يعينه هو الصدق والإخلاص واحترام المشايخ عموما واحترام المذاهب واحترام المؤلفين والمؤلفات، وأن ينظر إلى الكتب على أنها أشياخه، كما قال ابن هلال لنا جلساء ما يمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منه لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. وكذلك احترام كل أهل العلم، وأن يسخر الطالب نفسه لأن يكون خادما للعلم وأهله، ولا يكون ذلك بمجرد قول، بل يكون محترما لكل أهل العلم، كل من ينسب إلى العلم بوجه من الوجوه يحترمه ويقدره، هذا الذي ينال به هذه المنزلة. وقد قال أحد الحكماء في ذلك يقول الكبير العظيم يصور قدرا بالتجري على الكبير العظيم، ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم، لا تضع من عظيم قدر ولو كنت مشارا إليك بالتعظيم، فالكبير العظيم يصور قدرا بالتجري على الكبير العظيم، ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم. كذلك لا بد أن يكون الطالب غير متعصب، ويعلم أن لدى غيره من العلم ما ليس لديه، وأن العلم علم الله جل جلاله يضعه حيث يشاء، وكون هذا الذي يشيع بين طلبة العلم الآن وتشاهده أنت وتعرفه من الإقصائية، وأن العلم في المكان الفلاني أو البلد الفلاني، هذا غير صحيح. أكرمك الله شيخ، نعرف أن الوصايا كثيرة ولكن الوقت ليس بكثير، شكر الله. وأيضا لكم. منظومة الشيخ الحكمي أتت على كل الوصايا وكل الأداب، المنظومة التي في الأداب. نعم، والشيخ أيضا اعتنى بها ولحنها طلابه، فيعتني بها طالب العلم لأنها ترشده إلى كل ما ذكرناه وزيادة. جميل، وفيها خير كثير. أكرمكم الله شيخنا ورضي الله عنكم أيها الأخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم في هذا النفس الطويل من الحديث عن منهجية طلب العلم. شكر الله لشيخنا الجليل إفادته وإضاءاته، وشكر الله لكم متابعتكم، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذات لك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم.